ومن المآخذ والملاحظات على بعض المغسلين أنهم إذا أحضروا الميت ليغسلوه ابتعدوا منه وصبوا الماء الكثير على جسده من بعيد، وكأن جسد الميت شيء يخشى منه ويخشى من الاقتراب منه، فتجد البعض إذا تولى تغسيله لا يتعاهد الميت ويجعل العبء على الماء وعلى كثرة الماء مع ما فيه من الإسراف ومخالفة الأصول الشرعية في الغسل. ومثل هؤلاء بعضهم يبالغ، كما يلاحظ أن البعض أنه يحس أن الموتى فيهم جراثيم كما يقول بعضهم، وحينما نصح ويقول أخشى العدوى. فمثل هؤلاء الذين استولت عليهم الشكوك والوساوس خير لهم ألا يلوا تغسيل موتى المسلمين فيضيعوا حقوقهم. إما أن يلي تغسيل الميت من يعظم حرمة الميت في الحدود الشرعية ويحفظ له حقه ويحسن إليه، وإما أن ينظر في غيره ممن هو أولى، فإذا لم يكن كذلك فليبحث على من توفرت فيه هذه الصفات. فبعض المغسلين عوام وعندهم مبالغة في بعض الأمور، لا يمنع هذا في حال وجود بعض الأمراض المعدية إذا نصح الأطباء بطريقة فيها وقاية ومعقولة وليس فيها امتهال للميت أن يؤخذ بالأمور الطبية المعقولة. أما المبالغة في مثل هذه الأمور وكل ميت ينظر إليه بطريقة تمس حرمته خاصة عند التغسيل، فهذا أمر ينبغي أن ينتبه له. فالعوام الذين يلون التغسيل وعندهم مثل هذه التصرفات لا يقومون بحقوق الموتى كما ينبغي ولا يحفظون لهم الحرمة كما ينبغي. كذلك أيضا مما ينبغي عند تغسيل الميت اختيار المكان المناسب لتغسيله، فالبعض لا يجد مكانا يغسل فيه موتاه إلا أماكن قضاء الحاجة ودورات المياه، ويدخلونهم إليها مع أن الغسل يصح هناك، لكن الميت المسلم له حرمة، وليس من الصعب أن نأتي بسرير وأن نضعه في غرفة وأن نشعر أهل البيت أننا إذا أردنا أن نغسل هذا الميت أن له حرمة، هذا ليس بكثير على موتانا. فهذه أمور ينبغي أن ينتبه لها، يختار المكان المناسب. ولذلك نبه العلماء على أنه لا يغسل في المكان النجس، والموتى إذا قبضت أرواحهم حضرتهم الملائكة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، كما في حديث أم سلمة في صحيح مسلم، ويؤمنون على ما يقوله الحضور، وهذا يدل على عظم شأن المسلم عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. فأموات المسلمين لهم حرمة، يختار المكان المناسب الذي يليق بالموتى وبتغسيلهم، ويوضع على سرير مثل ما تقدم معنا، ويكون منحدرا، لأن هذا الانحدار مبني على أنه إذا خرجت منه النجاسة لا ترجع إلى بدنه ولا إلى رأسه فتلوثه، وإنما تخرج من أسفله. ويختار أيضا إذا أردنا تغسيل الميت فعلى من يغسله أن يهيئ الأمور المطلوبة للتغسيل من الماء الطهور والسدر والكافور والخرق وما يستر الميت، يستر عورته، وما يلزم لذلك من الآلات، فكل هذا يهيئه حتى لا يضطر إلى تأخير غسل الميت ولا يقدم على الغسل إلا وقد أعد الأمر عدته. كذلك أيضا ينبغي لمن يلي تغسيل الميت أن يستشعر أنها عبادة وأنها قربة إلى الله، ومن هنا يخلص فيها لله عز وجل حتى يؤجر بالأجر العظيم. حتى ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه غير واحد من الفضل في تغسيل الميت أنه إذا غسل المسلم أخاه فكتم غفر له في بعض الرواية 40 كبيرة، وفي بعض الرواية 40 مرة، وفي بعض الروايات خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقوله 40 كبيرة عند العلماء أصل أنه إذا ورد الفضل على فعل أمر بغفران ذنب لم يكن في العامل بأن يكون غير متلبس بالكبائر وحفظه الله من الكبائر، قالوا إنه يعطى من الأجر مثل ذلك فيعوض. فهذا يدل على فضل تغسيل الميت وأن فيه أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى.